أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المنافقون اشتروا الضلالة بالهدى، لأنهم بذلوا الهدى واستبدلوا مكانه الإيمان، على وجه التشبيه بالبيع والشراء والاستبدال، فجعل كأن الدنيا محلا للتجارة، والإنسان أعظم تجارة يتاجرها التجارة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمنون كسبوا أعظم المكاسب بأنهم باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم واشتروا من الله عز وجل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهم باعوا واشتروا، والله باع واشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعطاهم البدل على هيئة البيع أو كأنه بيع، أعطاهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين. والمؤمنون أعطوا وبذلوا الثمن ليأخذوا هذا المثمن، فالمؤمن بائع ومشتري، باع نفسه في سبيل الله واشترى من الله عز وجل الجنة. والمنافقون باع ومشترون، باعوا دنياهم وباعوا إيمانهم فاستبدلوا مكانه النار، واستبدلوا مكانه الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. فيقول الله سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا كأنهم استبدلوا هذا بذلك، أو اشتروا كأنهم دفعوا الثمن، زي ما ذكر في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. كأنهم عرفوا الإيمان فدخلوا وقالوا لا إله إلا الله، قالوا نجرب، فدخلوا، بعد ذلك راجعوا ولكن في قلوبهم، ثم استضاءوا بشيء من الإسلام فدخلوا، ثم تركوا وخرجوا هم في قلوبهم على ذلك مترددين متحيرين. فإذا أضاء لهم شيء من نور هذا الدين استضاءوا به حين، ولا يلبس أن يطبع على قلوبهم فهم في ظلمات لا يبصرون. اشتروا الضلال، كأن اختيارهم يريدون الضلال، يريدون الدنيا، يريدون الثمن العاجل، ويتناسون ما يدخر للمؤمنين في الآخرة من ثمن آجل ومن جنات عرضها السماوات والأرض، يتناسون ذلك. فالله سبحانه تبارك وتعالى ينعى عليهم ذلك الذي اختاروه. قد اشتروا، ايه اللي اشتروه؟ اشتروا الضلال، اشتروا الضلالة بالهدى، كأن الثمن الذي دفعوه هو الهدى وهو الإيمان، وأخذوا مكان الضلال. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم، هنا التعبيرات القرآنية العظيمة الجميلة الفخمة الجزيلة. تعبير القرآن هنا شبه هؤلاء بالتجار الذين تاجروا، ثم قوى هذا التشبيه بما يذكر من صفات التجارة. وده عند علماء اللغة العربية لكن أفصح ومن أبلغ ما يكون هذا التعبير اللي يسمونه بالترشيح في الاستعارة. ترشيح يعني بيشبه بشيء ويأتي بالصفات لهذا الشيء المشبه به ليقوي المعنى ويؤكد هذا المعنى. فيقول: اشتروا الضلالة بالهدى، فوصفهم بالتجار أنهم تجار، ولكن أي نوع من التجار؟ التجار الخسرانين، التجار اللي خسروا وضيعوا كل شيء، المال، رأس المال، الربح، وخسروا. فهؤلاء هم. فما ربحت تجارتهم، فهم تجار في تجارة خاسرة ليست رابحة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فعبر الله سبحانه بما يشاكل هذه التجارة، التجارة يا إما تكون رابحة يا إما تكون خاسرة، فهؤلاء خسروا في تجارتهم. والأصل في التاجر أنه يطلب الربح، فالتجارة هي طلب الربح بالبيع والشراء. الربح هو الفاضل فوق رأس المال، الزيادة فوق رأس المال. فأرباب التجارة يريدون أرباح، ولكن هؤلاء لم يربحوا. طيب لم يربحوا، بقي لهم رأس مالهم؟ قال وما كانوا مهتدين، لا الربح ولا رأس المال، كل ضاع منهم. فهنا كأن رأس مال الإنسان إيمانه حين يقول لا إله إلا الله، ثم يزداد فوق هذا الإيمان خيرا فخيرا وخيرا وخيرا وهكذا. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله، فما انتفعوا بهذه الكلمة وما فعلوا أفعال الإيمان، ثم إذا بهم في قلوبهم يخسرون أيضا هذه الكلمة، فما اهتدوا إلى هدى ولا عرفوا طريقا للإسلام. فإذا قلوبهم امتلأت بضلالة، فضاع رأس المال وضاعت الزيادة والربح الذي يريدونه. فما ربحت تجارتهم بما استبدلوه، باعوا الإيمان واشتروا مكانه الكفر والنفاق. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذا في الدنيا لم يربحوا، في البداية يمكن كسبوا شيئا من المكاسب، لأنهم أخذوا من غنيمة من فيء ونكحوا المسلمين وأخذوا من صدقات ونحو ذلك، ولكنهم سرعان ما فضحوا، فإذا بالمسلمين يجتنبون أمثال هؤلاء ويعرفون من صفاتهم ما يجعلهم يخافونهم ويحذرونهم. فكانوا في الدنيا انقلب همهم عليهم، وفي الآخرة كان لهم الخسران وكان لهم الدرك الأسفل من النيران. وما كانوا مهتدين، ما كانوا مهتدين، يبقى هم حين قالوا لا إله إلا الله يدوبك عرفوا هذه الكلمة ثم ردعوا عنها في قلوبهم، فما عرفوا الهدى، وحتى ما عرفوه منه لم يعملوا به، فما انتفعوا فما كانوا مهتدين. مثلهم، يضرب الله عز وجل المثل، ولما يقول مثل الحال العجيبة التي هم عليها، حالهم العجيبة وصفتهم في نفاقهم وفي كفرهم. وضرب المثل كثير في القرآن، يضرب الله عز وجل لحكمة منه سبحانه، ضرب المثل لزيادة التوضيح، يوضح حين يقول الإيمان عرفنا الإيمان، ولكن لما يقول الإيمان نور فيضرب المثل للإيمان بأنه كالنور، النور أنت تراه أمامك، فحين يشبه الإيمان بالنور يزداد اتضاحا في قلبك وفي نفسك مفهوم الإيمان. حين يكلمك عن الكفر أنت تعرف الكفر، لكن حين يضرب المثل للكفر بأنه ظلمة، الظلمة أشد وقوعا في قلب الإنسان وأشد تنبيها له على قبح الكفر حين يشبه الكفر بالظلمة والإيمان بالنور. فلذلك ضرب الأمثلة في القرآن لزيادة التوضيح وزيادة التقرير للأمر، وهي أوقع في القلب، ضرب المثال أوقع في قلب الإنسان، يزيد الشيء الحسن حسنا ويزيد الشيء القبح، قبح القبيح قبحة، فهي أقمع، ضرب المثال أقمع للإنسان الذي يخاصم ويجادل هذا المثل كذا. فتخيل نفسك مع هذا المثل، يقوم ينقمع ما في نفسه من جدل بباطل في مثل ذلك، فيريك المثل الشيء المتخيل محققا والشيء المعقول كأنه محسوس. ترى الشيء الذي تعقله برأسك كأنك تحسه بحواسك، والشيء الذي تتخيله وما شفتوش، لا، المثال يجعلك كأنك ترى هذا الشيء. ولذلك بحكمة من الله سبحانه أكثر من ضرب الأمثلة في القرآن، وكذلك جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا يضربون الأمثلة للتوضيح وللتفهيم. وشوف المثل الذي ذكره يحيى ابن زكريا صلوات الله وسلامه عليه حين قام في بني إسرائيل وذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أمرني بخمس أن أعمل بهن وأن أمركم فتعملوا بهن. آمركم بالإيمان وحده، ثم ضرب المثل للشرك، هنا لا تشركوا بالله شيئا، مثل الذي يشرك هنا شوف مجرد ما قال لا تشرك، طيب لن نشركه، ولكن الشرك قبيح، نعرف أنه قبيح، حين يضرب لك المثل يقرب هذا في نفسك فتحس الشيء الذي كان بعيدا عنك، كنت تعقله صرت كأنك تحسه، تعقل الشيء يعني في مخك في مخيلتك الشيء هذا مولود، أنت متخيل هذا الشيء، ولكن تحس الشيء بتضع حواسك عليه، الحاسة، اللمس، الحاسة، السمع، البصر، الشم، التذوق، حواس الإنسان يحس بضرب هذا المثال. فيقول لهم مثل الذي يشرك كمثل رجل بنى بيتا وعمل عملا ثم اشترى أديرا أو اشترى عبدا، فقال العبد هذا عملي وهذا بيتي، اعمل وأدي إليه. إنسان عمل دكان وعمل بيت واشترى عبدا بماله وقال لهذا العبد أدي المحل بتاعي اشتغل فيه والفلوس اللي تجيبها حط هذه هنا في البيت عندي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، كان يعمل هذا الأدير في المحل بتاعك أنت بياخد الفلوس يديها الواحد تاني، أيكم يحب أن يكون أديره أو خادمه أو عبده هكذا؟ فانظر حين يقول لا تشركوا، عرفت الشرك أنه قبيح، ولكن حين شبه بهذا المثال الذي تحس وتستشعره، الخدام بتاعي، العبد اللي عندي، الشغال بتاعي يشتغل عندي ويدي فلوسي لغيري، هذا قبيح جدا. فتخيل أنت حين أنت عبد لله سبحانه تعمل وتشرك بالله وتوجه عبادتك لغير الله، أليس هذا أقبح وأقبح؟ ضرب المثل يزيد في البيان ويقرب الشيء البعيد عن العيان، فلذلك هنا المثل يضرب في كلام الله عز وجل ليحقق لك الشيء الذي قد يكون بعيدا في تخيله، المثال يقرب هذا الشيء فيضرب لك الأمثال ليقربه. والمثل أصله المثل، المثل هي الكلمة نفسها مثل، والمثل بمعنى الشبيه وبمعنى النظير وبمعنى العديد اللي زيه، يعني شيء زي شيء آخر، هذا المثل. فيقال مثل ومثل ومثيل، زي شبه وشبه وشبيه، هي هي. فالله عز وجل يجعل المثل يضرب للشيء الذي تريد أن تفهمه أو يريد أن يفهمك إياه هذا المثل. ولذلك عند العرب يقول لك القول السائر من كلام العرب الممثل به في المضرب وفي المورد، هذا المثل عندهم قول سائر، ولازم القول لا يكون في حاجة غريبة، في حاجة غريبة بحيث أن يحافظ على هذا القول على هذا الشيء، يبقى على طول يضرب به المثل في ذلك. فمثلا من أمثلة العرب يقول لك الصيف ضيعت اللبن، يحافظوا على هذه الكلمة الصيف ضيعت اللبن. ايه صيف ضيعت اللبن؟ رجل كان يريد ان يتزوج امرأة يحبها وذهب اليها فاختارت غيره عليه، هذا الكلام كان في الصيف، ذهبت المرأة اليه في الشتاء بتطلب منه عينها، عايزة معون، عايزة حبة لبن من عندها، لا بعيد كان زمان، الصيف ضيعت اللبن. فصار المثل يضرب لكل من ضيع على نفسه شيئا كان بيده أن يأخذك، أنه يقول للمرأة لو أنك قبلت حين جئتك في الصيف لأعطيتك الآن اللبن، ولكن طلبتيني في الصيف ما قبلتنيش خاصبا من الخطاب، الآن أنا أمنعك من هذا اللبن اللي أنت تقول. مثل مثل من أمثلة العرب، يقول لك إنه المثل قول سائر في العرب يدل على حادثة حصلت، يفهم من مجموع الحدثة ما يراد بهذا المثل. فإذا جاء إنسان يكون عامل في واحد عاملة في يوم من الأيام وجاء له الآن بيقول له اديني الشيء، الصيف ضيعت اللبن، مع أنه لا كان صيف ولا شتاء بين الاثنين، ولكن هو المثل اتحفظ على ذلك وصار المثل على هذا الشيء وظل المثل كذلك. هذا المثل فلا يضرب إلا بما فيه غرابة، شيء غريب يضرب به المثل، ولذلك يحافظ عليه من التغيير والتبديل، ثم يستعار لكل حال أو قصة تكون مماثلة لهذا الشأن. وهنا المثل المعنى الغريب والعجيب. مثل هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، مثل هؤلاء المنافقين. هذا المثل كأنه يشبه قصة بقصة، ولذلك قال كمثل الذي، ما قالش كمثل الذين، الذين، لا لأن معنهم منافقون وهم جملة، لكن ما يقصدش تشبيه جملة المنافقين بجملة أشياء، لا لا لا، ده بيقصد تشبيه قصة وحكاية المنافقين بهذه الحكاية. قال الذي يبقى هنا يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثال اللي هنشوفه هنا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صورة إنسان يستوقد نارا، استوقد السين غالبا ما تأتي الاستدعاء استفعال، استوقد يعني طلب يا جماعة الدنيا نار عايز أجيب نار، استوقد نار. وقد تأتي استوقد بمعنى أوقد، أوقد نارا، يبقى هنا السين غالبا تأتي بالاستفعال طلب الشيء إذا دخلت على الفعل، استوقد استفعل استدعى وطلب، وأحيانا تأتي بمعنى فعل بمعنى أوقد نارا. وفي كلام العرب يقول لك وداع دعا من يستجيب إلى الندى فلم يستجبه حين ذاك مجيب، معنى لم يستجبه لم يجبه، يعني وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه حين ذاك مجيب، لم يستجبه يعني لم يجبه، استجابوا لربهم معنى أجابوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فقد تأتي السين ليس معناها الاستفعال، فقال هنا معنى أوقد نار، أوقد نار إذا استوقد طلب أوقد هو أوقد هذه النار. فلما أضاءت ما حوله، أضاء إنسان في ظلمة شديدة في ظلمة في الليل وظلمة المكان، وبعدين ولع عود كبريت ولع شمعة، فلما أضاءت وعلى وشك أنه يعرف الطريق يبدأ من هنا وده من هنا، إذا بها أضاءت ما حوله انتشر نورها وضياؤها، فإذا بالنور هذا يذهب، ذهب هذا النور وبقي في ظلمة لا يبصره الإنسان. هذا حين استوقد النار وهو محتاج إليها أوقدت له، فلما أوقدت ورأى جميع ما حوله إذا بها تنطفئ هذه النار. أي بؤس يكون في هذا الإنسان وأي يأس يحدث له حين انطفأت النار بعدما كاد يرى أمامه الأشياء التي يريدها، وأي حيرة يتخبص فيها لما يجيب الشيء الثاني ما يطلش الحاجة التي يريدها. هذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله عز وجل بهذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى المقصد التشبيه إنسان في حيرة وتخبط بعدما كان على هداية، بعدما رأى أوقد النار رأى انطفأت هذه النار، انطفأت إزاي؟ ذهب الله بها، أرسل عليها مطرا، أرسل عليها ريحا، أطفأها الله عز وجل بسبب من الأسف، راحت هذه النار من صاحبها، فإذا به يائس ضائع تائه لا يقدر على شيء، لا عارف يروح ولا عارف يرجع، فهم لا يبصرون ولا يرجعون إلى أماكنهم. طيب نشوف هذه كلمة كلمة فيها، يقول الله سبحانه مثلهم كمثل هذا الإنسان الذي استوقد نارا، كأن هؤلاء المنافقون حين استبصروا من النبي صلى الله عليه وسلم بنور الإيمان عرفوا منه شيئا فقالوا لا إله إلا الله، فاستوقدوا النار بقولهم لا إله إلا الله، عرفوا الإيمان، هذه الكلمة عصمت دماءهم حافظت على أموالهم، نكحوا المسلمات، يبقى هنا استضاءوا بها بشيء، ولكن لما فضحهم الله إذا بالمسلمين يجتنبون هؤلاء ويحذرونهم، وإذا بهم لما يوافون الله سبحانه وجدوا إن الله فين النور اللي كان قد أطفأه الله سبحانه، لأنه لم يكن نورا حقيقيا، لم يكن إيمانا من قلوبهم، إنما كلمة بلسانهم استعملوها في الدنيا فلم ينتفعوا بها في الآخرة، فذهب الله عز وجل بما وراء ذلك، بما وراء الإيمان وراء الجنة ضاعت منه الجنة، وراء الأمن والأمان ضاع منه ذلك، وراءه النور يوم القيامة انطفع عنهم نورهم، فإذا بهم في ظلمات القيامة ومنها إلى النار والعياذ بالله. كمثل الذي استوقد نارا، استوقدها أوقد النار نارا نارا نكرها هنا أوقد نارا، إن الإنسان مش هيوقد كل النار ولكن نارا على قدر هذا الإنسان، ولكن برضو في التنكير هنا فيه تعظيم، أوقد نارا لأن نور الإيمان نور عظيم، فلما يقول لا إله إلا الله انتفع كثيرا، فانتفعوا كثيرا بهذه الكلمة ولكنها لم تدخل في قلوبهم، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، أضاء من الضياء، الشمس ضياء، القمر نور، حين تبصر في الشمس غير ما تبصر في القمر، نور القمر بسيط لكن ضوء القمر عظيم، كذلك الإيمان ضياء عظيم جدا وتكاليف، فعلى ذلك الإيمان فيه الضياء، فيه الضياء، هو نور ولكن أكثر من النور، فيه الضياء، الضياء فيه الإشراق وفيه الاحتراق، فيه الاثنين، هم أبوا ذلك، لا لا لا، هم عايزين راحة بس مش عايزين تكاليف. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول الصلاة نور والصبر ضياء، والصبر ضياء، الصبر ضياء، فيه إشراق لصاحبه وفيه تنوير لصاحبه، ولكن فيه إحراق، في أذن نقول الشمس حامية، لو قعدت تحت الشمس كثيرا جات لك ضربة شمس يبقى فيها شيء من المشقة، بخلاف القمر اقعد تحت القمر طول الليل مش هيجرى لك حاجة، ولكن نور الشمس أعظم بكثير فهي ضياء، القمر كالسراج، ضوء القمر نور وليس ضوءا، فهو أقل بكثير من الشمس، فلذلك هذه أضاءت كأن نور الإسلام ونور هذه الكلمة إضاءة لهم، أضاء لهم الطريق، هذا طريق الجنة وهذا طريق الإيمان، بس بشرط العمل الذي هو التكاليف والذي هو المشقة، المشقة لا، هم مش عايزين مشقة، لذلك كانت الصلاة نور، الصلاة ما فيهاش تعب، الصلاة مريحة للإنسان حين يصلي، لكن الصبر صبر على كظم غيظ، صبر على مشقة، صبر على تعب، صبر على فقدان، صبر على شدة ألم، هذا الصبر، فلذلك كان الصبر ضياء، على قدر ما تصبر على قدر ما يكون لك الثواب العظيم عند الله سبحانه، على قدر الألم على قدر الثواب، والله عز وجل يضيء لك وينير لك طريقة. فلما أضاء لهم هذا الإسلام الذي دخلوا فيه بلسانهم قالوا لا إله إلا الله نور عظيم، أبصروا شافوا، إذا بهم بنفاقهم ينطمس على هذا الشيء، فيعبر عنه بقوله سبحانه فلما أضاءت ما حوله، حول هذا المستوقد أوقد نارا، والرتل اللي حواليه مدار حوله، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، كأنه أخذه وأمسكه، ذهب الله بنورهم، ما قالش ذهب نورهم، ذهب نورهم، والله لو ذهب يمكن يرجع، ذهب فلان للمكان الفلاني يمكن يرجع برضه، ذهب الله بنورهم، هنا زي ما يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، كأنه معهم مع الله سبحانه، لما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك، حد يقدر يجيبها من الله؟ ما تقدرش، ما تقدرش، فرق بين الشيء الذي يتوه منك ويضيع حدور عليه يمكن ألاقيه، لكن الشيء الذي أمسكه الله سبحانه لا ما تعرفش تجيبه أبدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فهنا الكلمة ذهب الله بنورهم، قالش أذهب نوره، أذهب نورهم، لو أذهب نورهم ضيعه حيدور عليه يمكن يلاقوا هذا النور، ولكن ذهب به كأنه أمسكه وصاحبه وأخذه سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك شوف قصة إخوة يوسف، فلما ذهبوا به وأدمعوا أن يجعلوه في غيابة، ذهبوا به، هنا ذهب بالشيء، لما أذهبوا، أذهب يوسف أبعدوا، أبعدوا، ولكن ذهبوا به أخذوا في إيدهم ومشوا به، مشوا لغاية ما أبعدوه عن أبي، ذهبوا به، يبقى ذهب بالشيء معنى أمسكه واصطحبه، فالله ذهب بهذا النور لأمسكه وقبضه عنهم فلا يرجع إليهم هذا النور، يقول ذهب به، ذهب الله بنورهم، بنورهم، طيب ما هم استوقدوا إيه؟ استوقدوا نارا، استوقدوا، قد ذهب الله بنارهم، لا لا بنورهم. ذهب الله تعبيرات قرآنية عجيبة جدا ولطيفة جدا، علماء القرآن حين يتكلمون عن ذلك يأتوا بالعجائب من وراء ذلك. لذلك اللي يتكلم في القرآن من يفهم هذه المعاني. لكن نرجع لكلام المفسرين والعلماء من أئمة المفسرين في استخراج استنباط المعاني الجميلة من وراء ذلك، فيقولون ذهب الله بنورهم. بنورهم، لو قال ذهب الله بضوئهم، الضوء النور الشديد بالصداع شدة الصداع والتوهج، طيب ذهب بضوئهم سب لهم نورا، سب لهم إذا سب شوية منها، لا لا لا ذهب بالجميع. فلذلك قال ذهب الله مش بنارهم اللي هم أنروها عشان يبقى فيها ضوء وفيها نور، لا لا ذهب بجميع ذلك. ذهب الله عز وجل بنورهم فلم يترك لهم لا ضياء ولا حتى نور بسيط يقول لهؤلاء. ذهب الله بنورهم كذلك يقول لك هنا حين توقد النار، أنت مولع شعلة نار في خشب ولا حاجة وبعدين راح النور، يتفضل لك إيه؟ الدخان اللي بتشمه، الحريق، أثر الحريق، الأذى. فأذهب الله ما ينتفع به من نور وبقى لهم الدخان وما يتأذون به. هذا التعبير الجميل، ما قالش ذهب الله بنارهم ذهب بالكل، لا لا بقى لهم الدخان وبقى لهم الرائحة الكريهة التي يتأذون بها وتظهر منهم. ذهب الله بنورهم وتركهم سبحانه تبارك وتعالى، وتركهم أي أبقاهم وصيرهم سبحانه تبارك وتعالى. والترك تقول تركته الشيء بمعنى طرحته، طرحته، وتقول تركته ذليلا بمعنى صيرته وقلبته. فلك هذه من أفعال القلوب، من أفعال القلب، يعني من أفعال القلب تقلب الشيء، زي تقول صار، صار، صار الأسد قطا مثلا، يبقى هنا اتقلب لهذا الشيء. فهنا يقول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، فعدها لهذا المفعول تركهم في الظلمة والجار والمجرور يعني هنا، فتركهم الله أي صيرهم في ظلمات، جمع ظلمة، صيرهم الله سبحانه في ظلمات. الظلمة عدم النور أو العرض الذي ينافي النور. وسميت الظلمة ظلمة، ليه سميت الظلمة؟ كأنها من المنع، تمنع عنك الإبصار، تسد عنك النظر والبصر، فسميت الظلمة بذلك. ومنها قول العرب يقول بعض البعض ما ظلمك أن تفعل كذا، ما ظلم أي ما منعك أن تفعل كذا، وظلمت الإنسان أي منعت عنه الشيء الذي يريده. فسميت الظلمة ظلمة لأنها تسد الأبصار وتمنع الإبصار وتمنع رؤية الإنسان. فالله عز وجل صير هؤلاء في ظلمات لا يبصرون، لا يرون الطريق أمامهم حتى يهتدوا إليه، ولا يعرفون كيف يذهبون وكيف يرجعون. هذا مثل المنافقين. الصداء بشيء من الإسلام وهو أن قالوا لا إله إلا الله. ويمكن بعضهم دخل شيء حين رأى مكاسب حوله بسبب الإسلام، وبعد ذلك حين أمر بالجهاد وأمر بكذا وكذا تراجع عن هذا الشيء. فمنهم من أسلم وكفر وأسلم وكفر وأسلم، ولكن هذا في قلبه كأنه يتقد له شيء في قلبه من النور يبصر له والله الإسلام حلو، وبعدين صار عن ما ينطفئ هذا في قلبه فيرجع إلى كفره. فهم اشتروا، استبدلوا الإيمان الذي أمرهم الله عز وجل به بالكفر وبالنفاق، فهذا مثلهم. وهم كهذا الذي يصف الله سبحانه صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذا كان الإنسان ولع النار عشان يشوف في ليل بهيم وظلمة عظيمة، لما أبصر الطريق وأبصر حاجاته إذا بالله يذهب عنه هذا النور وهذا الضياء، فهو لا يرى. هذا شيء لو قلنا يمكن ينادي يا ناس تعالوا الحقوني أنا في هذا المكان، لا لا لا ولا يعرف ينادي. طب يمكن يسمع صوتا يهتدي به يمشي لهذا المكان ولا يعرف يسمع الشيء. إذا بهم مع هذه الظلمة التي هم فيها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سبحان الله، هذا حال صعب جدا، حال الإنسان. تخيل هذا الشيء، إنسان أعمى يمكن بيتكلم ويسمع، لا ده كمان أطرش، ده كمان ما بيتكلمش، الثلاثة اجتمعوا فيه وهو في ظلمة. هذا شيء صعب جدا، يعني هو في ظلمة محدش هيشوف في هذه الظلمة عشان ينقذه فيها، لا هو يقدر على إنقاذ نفسه بالنداء ولا بالسماع ولا حد يرى في هذه الظلمة. صاروا في هذه الظلمة العظيمة. فانظر لضرب الأمثلة كيف يقرب المعنى إلى النفوس. حال النفاق كهذا، الأصم الأعمى الأفكم اللي فيه ظلمات. طب ليه التعبير بالظلمات؟ ما هو كفيه اللي فيه، لا كمان محدش يشوف ينقذه، لا هو يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا حد يرى حتى ينقذه من هذا الشيء، لأنه استخفى واستبطن بالكفر وأظهر للناس الإسلام. من ينقذ هذا الإنسان؟ صم لا يسمعون الهدى، يبقى أصم عن سماع الهدى. والصمم في كلام العرب معناه الانسداد، الانسداد أو السدد. يقول قناة صماء، يجيب المصورة تقول هذه مصورة تكون مصمطة ولا هي صماء. صماء إذا كان مجوفة يعدي منها المية، هذه مجوفة أجوف، ولكن الأصم معنى المسدود، يبقى مسدود متليس على ودنه، مسدودة آذانهم، يبقى على ذلك تسمى القارورة إذا سددتها صماء، إذا صممتها بمعنى إني وضعت عليها الغطاء. هم صم وهم بكم، بكم أبكم أخرس، والمقصود منهم لا يتكلمون بالحق، لا يتكلمون بالحق، لا يتكلمون بمقتضى الإيمان والإسلام. والأبكم غالبا ما تأتي في اللغة بمعنى الذي لا ينطق ولا يفهم، لا ينطق ولا يفهم، يبقى هو أبكم لا يتكلم ولا يفهم من يكلمه، لا يفهم من يكلمه. فإذا كان لا يتكلم لسانه لا يتكلم ولكن يفهم من يكلمه، هذا أخرس، هذا أخرس، ولكن لا بيتكلم ولا يفهم اللي بيتقال له يقال هذا أبكم. هذا من ضمن المعاني. صم بكم عمي لا يبصرون الحق، عمي والعمى ذهاب البصر، فهو أعمى البصر، وقد تطلق العمى على ذهاب البصر وعلى ذهاب البصيرة أيضا. وكلمة العمى العمى فهو أعمى، وهم يعمهون، هذا لا يطلق إلا على بصيرة فقط. يبقى هذه الكلمة إذا قال يعمهون معنى أنه لا يفهمون ولا يعقلون، ذهبت بصائر هؤلاء. فالله عز وجل يذكر عن هؤلاء أنهم قد ذهبت بصائرهم فهم عمي عن الحق، لا يبصرون الحق، كما أخبر الله سبحانه فعميت عليهم الأنباء، معنى غطيت عليهم فهم لا يفهمونها ولا يعرفونها. كذلك هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الهدى بعد أن باعوا، قصروا فباعوا، استهانوا بالإسلام فأضاعوا، فإذا بالله يجعلهم فضع عليهم فهم لا يرجعون إلى الهدى أبدا. باعوا الإسلام واستهانوا بحدود الله سبحانه فسجل عليهم بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.